صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول؟ هل صلى على رأس المنافقين؟ عبد الله صلى، القصة معروفة بينه وبين سيدنا عمر رضي الله عنه حتى نزلت الآية المعروفة بالنهي عن الصلاة على المنافقين. أعتقد أنه محاول في وجه الآثار يرجح هذا الصلاة، يعني بعد ما ذكر أدلة يعني رجح هذا الصلاة.